بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح المحلي على الورقات للإمام الجويني، وكنا قد شرعنا في باب القياس ولم نفرغ منه. وقفنا عند شروط الفرع وشروط الأصل. قال: ومن شرط الفرع، قال رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ما معنى أن الفرع يكون مناسب للأصل؟ الفرع مناسب للأصل. طيب، أكمل الآن، هو يبين إيه فيما يجمع به بينهما للحكم. يعني إيش معنى أن تكون علة، يعني أن تكون علة الحكم في الفرع مماثلة لعلة الحكم في الأصل. إذا كان علة الحكم في الأصل الإسكار، تكون هذه الإسكار، ما يكون شيء ثاني. واضح؟ إذا كان علة الأصل القتل العمد العدوان، تكون علة الفرع القتل العمد العدوان. طيب، تفضل. أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. نعم، هذا شرط الفرع. شرط الأصل ما هو؟ ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم، متفق عليه بين الخصمين. إيش يعني هذا متفق عليه بين الخصمين؟ الأصل لازم يكون ثابت بدليل، ثابت بدليل. طيب، هل هذا الدليل يجب أن يكون متفق عليه عند بين الخصمين، ولا يكفي أن يكون هذا الدليل ثابت عند القائس؟ المصنف ماذا قال؟ قال إيش؟ بين الخصمين. المقصود الآن كلام المصنف، يقصد بذلك هذا في باب المناظرة، يعني إنه هذا القياس لا يلزم خصمك إلا إذا كان هو يقول بدليل الأصل. أما من حيث التعبد فالقائس يكفيه أن يكون الدليل ثابت عنده. فهمت علي؟ يعني الآن المقام، إن كان مقام استدلال ومقام استنباط، فيكفي أن يكون الأصل ثابت بدليل. وإذا كان المقام مقام مناظرة وإقناع الخصم، فلا يصلح أن تقنع الخصم بقياس تقول أنا، يعني كل القياسات اللي مرت معنا الأمثلة واللي حصل فيها خلاف، ما يصلح أن تقول له لا يجوز، لأن هذا الفرع فيه العلة الموجودة في الأصل. هو يقول أنا لا أسلم بالأصل أصلا، إن الأصل حرام، هذا حرام لأنه يشبه ذاك الأصل والأصل حرام، فهل سيسلم لك الخصم؟ لا. لكن إذا كان الخصم يتفق معك على أن الأصل حرام، عند ذلك تقول له إذن هذا الأصل المحرم علته كذا موجودة في الفرع، فهنا يلزم الخصم. طيب، إذن نفرق بين مقام الاستنباط ومقام المناظرة. طيب، قال: ليكون القياس حجة، ليكون القياس حجة على الخصم، اكتب عندها عند المناظرة، عند المناظرة. طيب، إذا لم تكن مناظرة، تفضل. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. القياس يعني الذي يقيس، واضح هذا. طيب، أكمل. هذاك عند المناظرة والثاني لا، عند الاستنباط. فإن لم يكن هناك خصم فالشرط ثبوت الحكم، حكم الأصل يعني، بدليل يقول به القائس. طيب، أكمل، ما زلنا في الشروط. شروط العلة الآن، هو انتقل من شرط الفرع إلى شرط الأصل، والآن هو فين؟ في شرط ماذا؟ العلة. ضعوا عند شرط الفرع واحد، وعند شرط الأصل اثنين، وعند شرط العلة ثلاثة. اقرأ الآن شرط العلة. قال رحمه الله: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. طيب، قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. اكتبوا الاضطراد. الاضطراد يعني الاستمرار، بين قوسين وجود الحكم كلما وجدت العلة، وجود الحكم كلما وجدت العلة. يقول لابد أن تكون العلة مضطردة في المعلول، بمعنى كلما وجدت العلة يوجد معها الحكم. فلو قلنا إنه علة هذا الحكم مثلا صاد، العلة إيش هي؟ صاد. معناه كلما وجدت هذه العلة صاد لازم يوجد الحكم معها. فلو وجدنا أنه في بعض الأحوال توجد العلة صاد ولا يوجد الحكم، وفي بعض الأحيان توجد العلة صاد ويوجد الحكم، تصير هذه العلة مضطردة ولا غير مضطردة؟ غير مضطردة. طيب إذا كانت غير مضطردة معناها إيه؟ معناها مو هي العلة أصلا. إذا دوروا على العلة اللي جابت الحكم، مو هذا هي العلة. فهمتوا؟ هذا هو الاضطراد. طيب قال ولا تنتقض. ما هو النقض؟ النقض اكتبه تخلف الحكم مع وجود العلة، تخلف الحكم مع وجود العلة. إذن ما هو الاضطراد؟ إن وجدت العلة وجد الحكم. طيب والنقض أن تنتقض. يقول النقض ما هو؟ النقض هو المطلوب الآن، النقض ولا عدم النقض؟ عدم النقض، لأن النقض أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، ولا يوجد الحكم. فإذا المطلوب إذا وجدت العلة يوجد الحكم، ولا تكون هناك نقض إنه توجد العلة أحيانا ولا يوجد الحكم. واضح هذا؟ إذا حصل الاضطراد وانتفى النقض فهذا نعم صحيح، أنا هذا شرط من شروط العلة توفر. أما إذا حصل النقض، كيف حصل النقض؟ يعني أحيانا توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذا معناه أن هذا الوصف الذي اعتبرناه علة ليس بعلة، إحنا وهمنا وظنيناه علة، ولو كان علة لم ينتقض. واضح هذا الكلام؟ يركزوا على الكلام الجاي لأنه هذا أصعب ما في الكتاب، هذه نقطتين لنقراها. قال ولا تنتقض لفظا ضعوا ألف، ولا معنى ضعوا باء. ولا تنتقض لفظا ولا معنى. المصنف لو قال ولا تنتقض كان أحسن، ما في داعي يقول لا تنتقض لفظا ولا تنتقض إيش معنى، لأن لا تنتقض خلاص. إيش يعني لا تنتقض؟ يعني لا توجد العلة والحكم لا يوجد. لكن المصنف له اصطلاح خاص، قال لا تنتقض لفظ ولا تنتقض معنى. طب وش هو انتقاض اللفظ؟ وش هو انتقاض المعنى؟ قال فمتى انتقضت لفظا ضعوا ألف، يبغى يمثل الانتقاض اللفظ وبعدين يمثل الانتقاض المعنى. فهمتوا المسألة ولا لا؟ فمتى انتقضت لفظا؟ كيف تنتقض لفظا؟ قال بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها عن العلة في صورة بدون الحكم. انتقضت لفظا بأن إلى آخره، ضعوا بين قوسين، هذا هو صورة انتقاض اللفظ. إيش هي صورة انتقاض اللفظ؟ أن تصدق الأوصاف، يعني توجد الأوصاف التي عبر بها عن العلة في صورة من الصور في مسألة ولا يوجد الحكم، هذا انتقاض إيش؟ لفظ. أو معنى ضعوبا، بأن وجد المعنى المعلل به، وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم. أغلقوا القوس. إيش انتقاض المعنى الآن؟ قال أن يوجد المعنى الذي علل به ولا يوجد الحكم. الآن صار لاحظوا أنتم الآن استنبطوا إيش الفرق بين انتقاض اللفظ وانتقاض المعنى. المصنف إيش فرق بينه والشارح؟ انتقاض اللفظ يقول توجد الأوصاف التي عبر عنها ولا يوجد الحكم، وانتقاد المعنى يوجد المعنى ولا يوجد الحكم. واضح هذا؟ طيب إذا حصل النقض لفظا أو معنى ما الحكم؟ قال فسد القياس. إذن فسد القياس هنا جواب لإيش؟ لانتقاض اللفظ وانتقاض المعنى. واضح هذا الكلام؟ طيب الآن هل فهمتم إيش يعني انتقاض اللفظ وانتقاض المعنى؟ أيوة. شوفوا إما فهمتم أو لم تفهموا أو لا تعرفوا فهمتم أو لم تفهموا، وأنا أشك في الثالثة. أنتوا أصلا ما تدرين فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ها؟ الرابعة إيش هي؟ ها؟ ليش؟ الرابعة الفهم. وهذا الأولى قلنا إما فهمتم أو ما فهمتم أو ما تدروا فهمنا وما فهمنا. طيب انتقاض اللفظ وانتقاض المعنى الفرق بينهم إيش؟ إنه إذا كانت العلة، هذا السلاح خاص بالمؤلف ما هو بالأصوليين، إذا كانت العلة مركبة من أوصاف متعددة فهمتم يعتبرونها إنه العلة لفظية، وإذا كانت مكونة من أمر واحد فيعتبرونها معنوية، وهذا السلاح خاص به. واضح الفرق؟ يعني عندما نقول العلة القتل العمد العدوان، هذه لفظية ولا معنوية؟ لفظية. وإذا قلنا العلة ها دفع حاجة الفقير، العلة حاجة الفقير، هذه معنوية. قال الأول، ضعوا ألف واكتبوا الأول انتقاض اللفظي، انتقاض اللفظ، كان يقال في القتل بالمثقل، كان يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، هذه العلة. اكتبوا، سووا خط فوقها واكتبوا العلة. العلة إيش هنا صارت؟ قتل عمد عدوان. هذه علة لفظية ولا معنوية؟ لفظية. إذا انتقضت نقول إيش؟ انتقضت لفظا. قال فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. القتل بالمحدد قتل عمد عدوان. واضح هذا ولا لا؟ طيب الآن سنأتي بمثال، ركزوا معي، سنأتي بمثال يوجد فيه القتل العمد العدوان ولا يجب القصاص. أعود مرة ثانية، الآن المسألة ما هي؟ القتل العمد العدوان علة، علة لماذا؟ لماذا؟ للقصاص، علة للقصاص. معنى هذا شرط المؤلف الآن يقول أن تطرد العلة، بمعنى كلما وجد القتل العمد العدوان يجب أن يوجد القصاص، وإذا وجد القتل العمد العدوان ولم يوجد القصاص إيش حصل في العلة؟ انتقضت. إذن ليست هي علة القتل، نروح نبحث عن علة. واضح ولا لا؟ طيب دعونا نأتي بمثال. لو أن، قبل ما نقرأ أشرح، لو أن رجلا قتل رجل آخر عمدا عدوانا يجب القصاص؟ يجب القصاص. الآن سأتي بمثال لا يجب فيه القصاص. لو أن أبا قتل ولده، الوالد قتل ولده عمدا عدوانا، يجب القصاص ولا ما يجب؟ لا يجب القصاص. هنا انتقضت لفظا. واضح؟ إذن ليست هي العلة ولا هي العلة؟ ليست هي العلة أو هي العلة؟ صح؟ انتبه. المصنف يقول فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص. واضح هذه المسألة؟ إذن انتقضت العلة أو لم تنتقض؟ انتقضت العلة. أنا أقول لم تنتقض. لماذا؟ لأن صورة الوالد في قتل ولده خرجت لسبب آخر، ليس لكون هذه ليست علة، وإنما خرجت لسبب آخر وهو عدم توفر شروط القصاص، لأن من شروط القصاص عدم الولادة. إذن هذه لم تنتقض لكونها ليست علة، وإنما تخلفت لمانع. فهمت المسألة؟ اكتبوا عنده. والجواب إنما امتنع القصاص لحرمة الأبوة فلا نقض هنا، إنما امتنع القصاص لحرمة الأبوة فلا نقض هنا. وإنما هو تخلف لفقد شرط القصاص، لفقد شرط القصاص. أنتوا معي ولا لا؟ امتنع عندما امتنع القصاص هنا لفقد شرط القصاص، هذا أهم نقطة تكتبونها. امتنع القصاص هنا لفقد شرط القصاص، واضح؟ فلا نقض. انتهينا؟ طيب، يعني هو المؤلف ما يعرف، الشارح لما يقول كذا ما يعرف؟ لا، مش ما يعرف، وإنما المسألة فيها خلاف. فهمتوا؟ إذا تخلف، انتبهوا لما أقول الآن، إحنا عندنا الآن صورتين، المسألة هذه صارت لها صورتين. وجدت الأوصاف اللفظية وتخلف الحكم، هذا نقض ولا ليس بنقض؟ هنا انتبه، هنا ستتولد عندنا صورتان: إما أن ينتقض الحكم، إما أن يتخلف الحكم مع وجود العلة اللفظية لا لسبب، وإما أن يكون لسبب، واضح وتدر. فإن كان لا لسبب فما عندنا إشكال إنه هذا نقض للعلة، هذه ليست علة. وإن كان لسبب فهل هو نقض ولا ليس بنقض؟ خلاف. يعني المصنف لما جاب المثال هذا جابه، أتى به على قول، فبعضهم يقول بالإطلاق أنها تنتقض بشرط أو بغير شرط، لتخلف لسبب أو لغير سبب. ومنهم من يقول لا، لا تنتقض إلا إذا كان التخلف لغير سبب. واضح كلامي؟ الآن نعيد: قتل الوالد بولده امتنع مع وجود العلة، امتنع لسبب أم لغير سبب؟ ها؟ لسبب. إذا كان لغير سبب تنتقض العلة ولا لا؟ تنتقض. وإذا كان لسبب تنتقض أم خلاف؟ خلاف. منهم من يقول تنتقض، ما عندنا إشكال، يعتبر نقض. ومنهم من يقول لا، ما يعتبر نقض إذا كان لسبب. فهمت عليه؟ طيب، الثاني اكتبوا باء. ايش الثاني يا مشايخ؟ انتقاض المعنى. كان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، ضعوا خط واكتبوا هذا المعنى، المعنى المعلل به. تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. طيب، الآن الزكاة تجب في الماشية، علتها، علة وجوب الزكاة إيش؟ دفع حاجة الفقير. طيب، أنا الآن سنأتي الآن بنقض، أنا هذا معنى دفع حاجة الفقير، وصف واحد هو معنى. طيب، ما رأيكم إذا كان لدفع حاجة الفقير هل تجب الزكاة في الجواهر الثمينة ولا ما تجب، غير الذهب والفضة؟ لا، ما تجب، لا تجب. فهذا يعتبر نقض. لماذا؟ لهذه العلة. إذا ليست هي العلة، العلة ليست هي دفع حاجة الفقير، بدليل إنها انتقضت، وإحنا شرطنا أن تضطرد وأن لا تنتقض. أن تضطرد يعني لا تتخلف، إذا وجدت يوجد الحكم، وأن لا تتخلف فتوجد ولا يوجد الحكم. والآن وجدت حاجة الفقير، الفقير له حاجة ولم نوجبها في الجواهر الثمينة، قال فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، وجود هذا المعنى في الجواهر ولا زكاة فيها. انتهينا من هذا الكلام؟ خلاص، انتهينا تقريبا من الصعب. 4، ومن شرط الحكم، ليش قلنا 4؟ لأننا أولا بدأنا بشرط الفرع، ثم شرط الأصل، ثم شرط العلة، والآن شرط الحكم. وهذا كل اللي ذكره المصنف إنما هو كلام مختصر، ولا الشروط غير كذا، الشروط أكثر والكلام فيها أعقد وأقعد كذلك. اقرأ الآن يا شيخ. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني تابعا لها وجودا وعدما. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة تابعا لها في الوجود والعدم. إيش يعني تابعا لها في الوجود والعدم؟ تابعا لها في الوجود يعني إذا وجدت العلة إيش يحصل؟ يوجد الحكم. وفي العدم إذا انتفت العلة انتفى إيش؟ الحكم. واضح هذا؟ طيب في الوجود إن وجدت وجد الحكم معنا مشايخ. طيب إن وجدت ولم يوجد الحكم إيش نسمي هذا؟ نقض. طيب وفي العدم إن انتفت إيش يحصل في الحكم؟ ينتفي. إذا انتفت ينتفي. طيب نكرر لأني أبغى أنقض واحدة تابعا لها وجودا وعدما. وجودا يعني إن وجدت العلة وجد الحكم مسلمين ما عندنا إشكال، وإذا انتفت انتفى الحكم مسلمين بهذا ولا ما تسلمون؟ هذا الأخير ما هو مسلم. كيف ما هو مسلم؟ هذا على قول. ما هو القول؟ خلوكم معي يا مشايخ. تم إذا قلنا إن هذا الحكم له علة واحدة صحيح، إذا وجدت يوجد وإذا انتفت انتفت، وإذا قلنا الحكم يمكن أن يعلل بأكثر من علة بعلتين أو بثلاث، فكيف نقول إذا وجدت العلة الأولى يوجد صحيح وإذا انتفت ينتفي؟ لا ما ينتفي، يمكن توجد الثانية يمكن الثالثة. إذن هذا الكلام مبني على القول. على أي قول؟ على القول بعدم التعليل بأكثر من علة. هو قبل ما تكتبوا شيء أنا سأهديكم الآن. قلنا إذا كانت له علة واحدة مسلم، وإن كان له أكثر من علة فلا، مسلم في الإثبات لك ما هو مسلم في النفي. هل يمكن أن تكون أن يكون الحكم له أكثر من علة أم لا؟ هذا خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يقول يمكن أن يكون للحكم أكثر من علة، ومنهم من يقول لا، لا يمكن أن يكون له أكثر من علة. فعلى القول بأنه لا يمكن أن يكون للحكم أكثر من علة صحيح وجودا وعدما، وعلى القول الثاني أنه يمكن أن يكون للحكم أكثر من علة فيصح في الوجود ولا يصح في العدم. لماذا؟ لأنهم لأن العلة إذا انتفت وهناك علة أخرى للحكم ليس بالضرورة أن تنتفي، أن ينتفي يعني أقصد الحكم، قد يوجد لوجود علة ثانية وقد ينتفي بانتفاء. إذا المقصود إذا كان الحكم له علة واحدة فالحكم، إذا كان الحكم له علة واحدة فالحكم تابع لها وجودا وعدما، وإذا كان الحكم له أكثر من علة فالحكم تابع لهم وجودا وعدما، إن وجدوا أو وجد بعضهم وجد، وإذا انتفوا جميعا انتفى. فهمتوا المسألة؟ اكتبوا الآن هذا على القول بعدم التعليل بأكثر من علة، وعلى القول بالجواز فلا بد من انتفاء جميع العلل، فلا بد من انتفاء جميع العلل. الجواز جواز ماذا؟ تعدد العلل. الآن اقرأ علينا يا سعيد. ومن شرط الحكم كامل، اقرأ الكلام كله. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي نعم. تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. طيب إن وجدت وجد سلمنا، وإن انتفت انتفى. ناقشنا مسألة تعدد العلة وعدم تعدد العلة. أكمل الآن. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. العلة هي الجالبة للحكم، يقول بمناسبتها له. الله المستعان. خلاف بين الأصوليين هو هل العلة هي مؤثرة في الحكم باعثة عليه، أو نقول مؤثرة. اسمع، العلة هل هي جالبة للحكم ولا هي علامة عليه؟ المعتزلة يقولون إن العلة، يعتبرون إن العلة مؤثرة بذاتها. العلة مؤثرة بذاتها. فهمت إيش يعني مؤثرة بذاتها؟ العلة مؤثرة بذاتها وهي التي أحدثت الحكم وجاءت بالحكم. والغزالي، الإمام الغزالي يقول لا، هي مؤثرة بإذن الله ما هي مؤثرة بذاتها. وكثير من المتكلمين يقولون لا، هي علامة، ما هي مؤثرة ولا علاقة لها، هي علامة، إن وجدت عرفنا أن الحكم موجود، وإن انتفت علمنا أن الحكم غير موجود. واضح؟ ومنهم من يقول هي باعثة على الحكم، يعني هي مشتملة على المصلحة ودفع المفسدة التي من أجلها بني الحكم، ومنهم من يقول بأكثر من هذا، يقول هي باعثة وفي نفس الوقت أمارة. عموما الخلاف بينهم الكبير، الإشكال عندنا ما عندنا مشكلة أن نقول هي باعثة يعني مشتملة على المصلحة، وهي علامة وأمارة، ما في إشكال في هذا. الإشكال أن يقال هي مؤثرة بذاتها، هذا قول المعتزلة أبدا، لا هي مؤثرة بذاتها ولا شيء. هنا قال العلة هي الجالبة للحكم، يقصد بمناسبتها له، اكتب عندها لا بتأثيرها، لا بتأثيرها فهي علامة بمناسبتها، يعني فيها وصف مناسب يترتب الحكم عليه، لكن لا بتأثيرها بذاتها. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي يا فضل؟ طيب أكمل. والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. إذن خلاصة الكلام، العلة هي الجالبة، ما هي الأقوال؟ إنها هي علامة، أو يقال هي باعثة مشتملة على المصلحة. نعم. طيب انتهى هذا الباب، لكن لا نقول هي مؤثرة بذاتها. طيب ها؟ أي قول المعتزلة مؤثرة بذاتها. انتقل الآن إلى باب الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء؟ تفضل. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول أن الأشياء بعد البعثة على الحظر. طيب بعد البعثة ضعوا ألف داخل مربع، لأن المسألة الآن عندنا الأصل في الأشياء قبل البعثة ما هو، وبعد البعثة ما هو. سنبدأ الآن بإيش؟ ببعد البعثة، بما بعد البعثة. فبعد البعثة ما هو الأصل في الأشياء؟ ما معنى الأصل في الأشياء؟ هو بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام أحد أمرين: إما أن يكون ورد فيها حكم بالجواز أو بالتحريم فهذا حكم، وإما أن يكون لم يرد فيه شيء فنرده للأصل. فما هو الأصل؟ فهمت الآن الكلام؟ إذن كلامنا من نقول الأصل، من يقول إن الأشياء الأصل في الأشياء بعد البعثة، يقصد الأشياء أولا، يريد بالأشياء إيش؟ الأقوال والأفعال والأعيان وكل شيء. الأصل فيها يقصد بها، يقصد الأصل في الأشياء أي الأشياء التي لم يرد الشرع بحكمها، هذا المقصود. أما ما ورد الشرع بحكمه فهذا يصير الأصل فيه إيش؟ حكمه يا شيخ، حكمه. إذا ورد فيه حكم شرعي يصير هو حكمه، ما نقول الأصل، نقول حكمه كذا خلاص، هذا جاء فيه، ما نناقش الأصل فيه. لكن إذا كان بعد البعثة أشياء لم يرد فيها الشرع، لم يرد الشرع فيها بحكم، فكيف نتعامل معها؟ نردها إلى الأصل. فما هو الأصل؟ الأصل خلاف فيه. فمن الناس من قال أن الأصل على أن الأصل إيش؟ اقرأ الآن مرة ثانية، أنتم وضعتم ألف بعد البعثة ولا لا؟ طيب من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، ضعوا واحد على الحظر، ضعوا واحد، هذا رقم واحد، القول الأول. تفضل. أي على صفة هي الحظر. أيه. إلا ما أباحته الشريعة. أيه. إن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فهمت المسألة؟ ليش يقول إلا ما أباحته؟ يقصد يعني إلا ما جاءت الشريعة بحكمه، فحكمه ما حكمت به الشريعة، لكن ما سكتت عنه الشريعة. إذن الأشياء المسكوت عنها بعد البعثة، الأشياء بعد البعثة وقد سكت الشرع عنها، ما هو هي هذه المسألة اللي نبحثها، فما حكمها؟ القول الأول ليش؟ الحظر. القول الثاني تفضل. ومن الناس من يقول بضده. هذا الثاني، ما هو الضد؟ اقرأ. وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة. نعم. إلا ما حضره الشرع. طيب القول الثالث تفضل. والصحيح التفصيل. هذا الثالث، ما هو التفصيل؟ وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل. خلاص، هذا القول الثالث، إنه ما كان مضرا فهو على التحريم، وما كان نافعا فهو على الحل. أما قبل البعثة ضعوا باء داخل مربع. أما قبل البعثة، طيب ما حكم الأشياء قبل البعثة؟ قال فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه أو الموصل إليه. إذن الأشياء قبل البعثة ما حكمها؟ لا حكم لها خلافا للمعتزلة. هذه المسألة اللي هي مسألة تنبني على مسألة التحسين والتقبيح، هل العقل يقبح ويحسن أم لا؟ المعتزلة يقولون العقل يحسن ويقبح. بناء على هذا قبل البعثة عند المعتزلة ما حكمه؟ سنرجع إلى العقل، فما حسنه العقل حسن، وما قبحه قبيح، وما لم يحسنه ولم يقبح يعني يحتمل هذا وذاك. فهم نفسهم اختلفوا، منهم من قال الأصل الحظر، ومنهم من قال الأصل الإباحة في إيش؟ فيما توقف العقل فيه. لكن عند أهل السنة إنه ما عندهم تحسين وتقبيح عقلي، فبناء عليه قبل البعثة لا حكم أصلا، لأنه ما في رسول يوصل لنا هذا الحكم. طيب انتقل الآن للباب الذي يليه وهو الاستصحاب، تفضل. قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي. طيب الاستصحاب عندنا نوعان، النوع الأول اللي هو استصحاب العدم الأصلي. الأصل وجود الأحكام ولا عدم الأحكام؟ الأصل إيش؟ إيش بكم خايفين؟ إيش المشكلة؟ عدم الأحكام. فالذي سيدعي حكما يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم الأحكام. إذن الأول هو استصحاب العدم الأصلي. قال كما سيأتي أن يستصحب الأصل، ضعوا رقم واحد، هذا النوع الأول من الاستصحاب وهذا متفق عليه، أن يستصحب الأصل. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي لأن لم يجده المشتري. طيب اسمع، يستصحب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. طيب وإذا وجد الدليل الشرعي ينفع أن يستصحب العدم؟ ما نستصحب. بأن اقرأ. بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، يعني بحث عن الدليل الشرعي فلم يجد فيلجأ إلى العدم الأصلي. طيب مثال، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي. إذن وهو تفضل، وهو حجة جزما. نعم، إذا استصحاب العدم الأصلي حجة جزم قاطع، ما عندنا إشكال، هذا ما فيه خلاف. هذا الاستصحاب الأول اللي هو استصحاب الحال بمعنى استصحاب العدم الأصلي. الثاني ضعوا رقم اثنين، وأما الاستصحاب المشهور، المشهور عند الإطلاق، إذا قيل الاستصحاب في الغالب يريدون الثاني ما يريدون الأول، والثاني مختلف فيه. ما هو الثاني؟ قال رحمه الله الذي هو، أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني، افتحوا المعكوفة بعد هو، لثبوته في الأول، ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول. كيف يعني؟ الآن أنتم توضأتم للعصر ولا للعصر؟ صليتوا العصر؟ طب أنت يا سالم الآن متوضي ولا ما أنت متوضي؟ إيش الدليل؟ الآن هو يستصحب ما ثبت في الزمن الماضي، كان متوضي، فهمت المسألة؟ فالآن هو متوضي ليه؟ لأنه كان متوضي ولم ينقله ناقل، واضح؟ طيب فلان أحدث ثم جاء وقت الصلاة فيقول لعلي توضأت. الأصل إيش؟ استصحاب الحال هنا، مش العدم الأصلي هنا، استصحاب الحال السابق اللي هو ما ثبت في الزمن الأول يستصحبه في الزمن الثاني. معناه اللي كان في الزمن الأول غير متوضئ إيش يصير الآن؟ غير متوضئ، فهمت؟ طيب أكمل يا شيخ، ما حكم الاستصحاب الأول؟ قلنا حجة خلاص ما عندنا إشكال. الاستصحاب الثاني ما حكمه؟ قال المصنف فحجة عندنا، اكتبوا، وعند الجمهور وضعوا فحجة واحد. قال دون الحنفية ضعوا رقم اثنين. إذن الاستصحاب الحال المشهور، الاستصحاب المشهور حجة عند الجمهور وليس بحجة عند الحنفية. سيذكر مسألة الآن المصنف يمثل عليها. قال: فلا زكاة عندنا في 20 دينار في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة، تروج رواج 20 الكاملة بالاستصحاء. إيش يعني هذا المثال؟ الزكاة تجب في الذهب في كم؟ إذا بلغ النصاب كم النصاب؟ 20 دينار. طيب عندنا 20 دينار لكن وزنها ناقص، لا تبلغ 20 مثقال فعلا، ما تصل 20 مثقال. فاهمين هذا؟ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ ما فيها زكاة، ما وصلت. هي 20 دينار لكن وزنها ما وصل 20 مثقال، فلا زكاة فيها. هذا الأصل. طيب، هب أن هذه 20 الناقصة أصبحت قيمتها السوقية مثل الكاملة، يعني تروج رواج الكاملة، يتعامل الناس بها كأنها كاملة. إذا اعتبرنا الأصل، استصحبنا الأصل، نقول ما فيها زكاة. وإذا لم نستصحب الأصل، قلنا لا، الآن هي تروج رواج الكاملة، قلنا ماذا؟ إذا نوجب فيها الزكاة. إذن قال: بالاستصحاب، وهو عدم الوجوب للزكاة فيما دون النصاب. واضح؟ الاستصحاب هذا له أمثلة كثيرة. الدين يلزم المدين حتى يثبت القضاء، والملك يثبت الملك لصاحبه حتى يثبت الناقل، كل هذا يثبت بإيش؟ بدليل الاستصحاب. والزوجية تثبت للزوجة حتى يثبت الناقل، واليقين لا يزول بالشك حتى يأتي يقين آخر يزيله. كل هذا الاستدلال يكون بماذا؟ بالاستصحاب. اقرأ يا شيخ، اقرأ، كم باقي؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. ضعوا أرقام، ترتيب الأدلة، المسألة هذه مسألة ترتيب الأدلة. إذا حصل تعارض بين الأدلة ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ فيقدم الدليل الجلي على الخفي. ضعوا رقم 1، مثل إيش؟ وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم. أيهما أوضح، الظاهر ولا المؤول؟ الظاهر هو إدراك الطرف الراجح، المعنى القريب، والمؤول المعنى البعيد. فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. الحقيقي هو الظاهر والمجازي هو المؤول. واضح؟ مين أقوى الآن، الحقيقي ولا المجازي؟ الحقيقي. طيب الثاني، والموجب للعلم على الموجب للظن. ضعوا رقم 2، فأيهما نقدم، المتواتر أو الآحاد؟ المتواتر. اقرأ. فذلك كالمتواتر والآحاد فيقدم الأول إلا أن يكون عامل. لاحظوا، فيقدم الأول، انتهينا. يقدم عند التعارض المتواتر على الآحاد. طيب لو كان التعارض يمكن الجمع فيه بتخصيص الآحاد للمتواتر، يمكن ولا لا؟ احنا اختلفنا في مسألة النسخ، لكن التخصيص ما عندنا مشكلة، ولهذا قال: إلا أن يكون المتواتر عاما فيخص بالثاني، أي الآحاد، اكتبوها كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. طيب الثالث، والنطق على القياس، والنطق من كتاب وسنة على القياس. لو تعارض عندنا قياس مع آية أو حديث نقدم النص. طيب هل يمكن أن نخصص النص بالقياس ولا ما نخصص؟ قال: إلا أن يكون النص عاما فيخص بالقياس كما تقدم. طيب الرابع، الخطوة الرابعة في التقديم، والقياس الجلي على الخفي، وذلك قياس العلة على قياس الشبه. قياس العلة أقوى ولا قياس الشبه أقوى؟ العلة أقوى. فاكرين العلة ولا لا؟ طيب، فإن وجد النطق 5، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق. إذا جانا نطق ورفع البراءة الأصلية، واضح سنعمل بالنطق. وإلا يعني وإن لم يوجد ذلك، ما وجد نطق يرفع البراءة الأصلية، فيستصحب عند ذلك الحال أي العدم الأصلي الذي يعمل به. فهمت الآن الترجيح؟ الترجيح واضح ولا لا؟ الله المستعان. لا شوف احنا بين خيارين، اما ان نبدأ درس جديد واما ان نكمل. خلونا نمشي نمشي، ناخذ 10 دقائق زيادة، نبهني على 10 دقائق. الآن انتقل إلى شروط المفتي، قال ومن شرط المفتي، ما هي شروط الآن؟ هذه باستعداد رقموها. ومن شرط المفتي، من هو المفتي؟ المفتي اسم فاعل من أفتى، وهو المجتهد، أن يكون عالما بالفقه، واحد عالم بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا، يعني يعرف أصول الفقه ويعرف فروع الفقه ويعرف الخلاف الذي في الفقه ويعرف المذهب إذا كان هو مجتهد مقيد. أكمل. أي تفضل. أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، يذهب إلى قول منه ولا يخالفه. نعم، اللي ما يعرف الخلاف ممكن يأتي بقول يخالف إجماع. نعم، ولا يعرف الإجماع، لابد أن يعرف مسائل الإجماع كمان. طيب، بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبل من قبله بعدم ذهابهم إليه. على نفيه استلزامهم، ما عندكم على نفيه؟ ها؟ يضيفوا على نفيه. إذا كان ما لابد أن يعرف الخلاف، ولا ممكن يأتي بقول ما قال به أحد. طيب، وأن يكون كامل الآلة. إيش يعني كامل الآلة في الاجتهاد؟ كامل الآلة فسرت بأحد تفسيرين، إما المقصود أن يكون كامل الآلة يعني صحيح الذهن، أو كامل الآلة معناها ما عرفه بعد ذلك، قال عارفا بما يحتاج إليه من الأحكام في استنباط الأحكام، ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو ومعرفة الرجال وتفسير الآيات والأحاديث. إذن كامل الآلة إما صحة الذهن، وإما أن تكون عنده علوم الآلة، النحو واللغة والحديث والأصول وهكذا. قال من الأحكام من النحو رقم 2، واللغة رقم 3، عفوا من النحو واللغة هذا رقم 2، ومعرفة الرجال 3. اقرأ يا شيخ، انتظروا دقائق. ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. طيب، الرابع تفسير الآيات. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا الخامس، معرفة الأخبار الواردة فيها. لماذا؟ تفضل. ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. نعم. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد. طيب، ومنها السادس معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، وهو سبق حقيقة في المتن قال أصلا وفرعا. إذن هذه آلة الاجتهاد، اللي تتوفر فيه هو الذي يجتهد، وأما الذي لا تتوفر فيه فلا يجوز له الاجتهاد. طيب، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه التقليد، يعني يسأل عالم ويأخذ بقوله، هذا الذي يجب عليه. طيب، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. المستفتي يكون من أهل التقليد. طيب، لو كان عالما متتوفر فيه آلة الاجتهاد لا يجوز له أن يستفتي وإنما يجتهد. قال فيقلد المفتي من الذي يقلد؟ المستفتي. فيقلد المفتي في الفتيا، ضعوا ألف وضعوا باء. يقلد المفتي المقصود يعني يقلم المفتي اللي هو العالم، لا يقلد أي أحد. في الفتيا يعني في فتواه، لا يقلده في أفعاله، أما أفعاله يعني هذا المفتي ممكن يخطئ في الفعل، فلا يقلده في الفعل إنما يقلده في الفتوى. طيب، فإن لم يكن، اقرأ. قال رحمه الله: فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. نعم، وطبعا هذه مسألة الدين، يعني كل واحد أعرف بنفسه. ولا أنا أعتقد لو سألنا من مقلد ولا أحد، من مجتهد كل الناس. ولو سألت واحد أنت طيب أنت إيش مذهبك، ما يقول أنا ما عندي مذهب لكني أسأل أهل العلم مثلا، أو يقول أنا درست المذهب الفلاني وأسير عليه، وهذا أحد الجوابين. يقول لا، أنا أرجع للكتاب والسنة، اتق الله في نفسك، لا ترجع كتاب للسنة ولا حاجة، كذبت. أنت إذا جاءتك مشكلة أو مسألة ما تفتح الكتاب والسنة، ترجع لأهل العلم وتسألهم كيف تقول أنا أرجع الكتاب والسنة، فهمت؟ ترجع كتاب السنة يعني أنت مجتهد، كل واحد يظن نفسه مجتهد طبعا. هذا العقيدة اللي في الذهن، بس ما حد منتبه أنه هو لا هو مجتهد ولا شيء. فقلت لبعضهم طب يعني أنت ترجع الكتاب والسنة يعني أنت إذا جاءتك مسألة إيش تسوي؟ قال يعني أسأل المشايخ. قلت المشايخ كتاب ولا سنة يطلع له؟ المشايخ يعدون في الكتب كتاب ولا في السنة؟ يا شيخ قول أنا عامي وأعرف، ماني مجتهد ولا حاجة، أنا مقلد. والمقلد أحد اثنين، إما أن يكون درس مذهبا فيسير بسيره، أو يكون ماله مذهب ويسأل أي أحد. وهذا الأصل، الأصل ليس الأصل في المقلد أن يكون له مذهب، لا، الأصل في المقلد أن يسأل العالم بس، هذا الأصل. لكن لا مانع، لا مانع أن يدرس مذهب ويسير بسيره، إيش المشكلة؟ مثل الشخص العامي الذي لا يسأل إلا عالم واحد، كل ما جاءته مشكلة سأل هذا العالم، ما صار ماشي بمذهبه صار يسير بمذهبه. طيب أكمل يا شيخ، التقليد ما هو التقليد؟ قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. خلاص هذا التعريف الأول، قبول قول القائل بلا حجة يذكرها للمقلد. طيب فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليد ولا غير تقليد؟ إيش قال المصنف؟ يسمى تقليدا. وقال بعضهم لا ما يسمى تقليد. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة. وترى المصنف نفسه ذكر هذا القول الثاني في كتاب الآخر وهو كتاب البرهان، ذكر الثاني ما ذكر هذا، قال لا يسمى تقليد لأنه حجة. طيب هذا التعريف الأول للتقليد، أنه قبول قول القائل بلا حجة. والثاني، التعريف الثاني، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه. طيب من أين قاله؟ أيوه، وأنت من أين قاله؟ على التعريف الثاني، يعني لا تعرف، لا تعلم ما أخذه في ذلك. على التعريف الثاني، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة تقليد ولا ليس بتقليد؟ سينبني على مسألة أصولية أخرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يجتهد ولا كله وحي؟ فإن قلت كله وحي إذا ليس بتقليد، وإذا قلت لا بعضه وحي وبعضه اجتهاد معناه إذا ما أخذ بفعل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم تقليد. قال فإن قلنا، تفضل، فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، ألف يقول بالقياس، يعني يقصد هو ما هو بالقياس بس، يقصد بالاجتهاد، بأن يجتهد، نعم، بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال، نعم، أن يكون عن اجتهاد. طيب وإن قلنا أنه لا يجتهد وهذا باء، وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجتهد، لكن اجتهاده صحيح أو مصحح لو كان فيه. طيب الاجتهاد أكمل. قال رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له. بلوغ الغرض، في بلوغ الغرض، ما هو الغرض؟ أي في إدراك الحكم الشرعي. انتقل الآن، انتقلنا إلى مسألة الآن، هل كل مجتهد مصيب أم قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ؟ قولان، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول لأنه مأجور، ومنهم من يقول أنه لا، قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ. فإن كان مصيب فله ثواب، وإن كان مخطئ فله ثواب أيضا لكن أقل، وهذا الظاهر والصحيح. تفضل. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. طيب احنا كلامنا كل المجتهد له أجر إذا أصاب، إذا أصاب أجران، وإذا أخطأ أجر، هذا إذا كان كامل الآلة. طيب والمجتهد الذي وليس بمؤهل، هذا كم إثم عليه؟ هذا كم إثم؟ هذا لا نتكلم في الأجر، سيبوا باب الأجر، تكلم على الإثم. فهمت علي؟ تفضل يا شيخ. طبعا هو سيكون له آثام بحسب من يفتي. خلصت العشرة، أكمل يا شيخ. كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده، وإصابته. نعم، إن اجتهد في الفروع، لأنه بعدين سيتكلم عن الأصول، الاجتهاد في الأصول يختلف حكمه. طيب، وإن اجتهد فيها، وإن اجتهد فيها وأخطأ، فيها يعني في الفروع، أيوة، وأخطأ، فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. القول الثاني: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. ترى اللي يقولوا كل مجتهد مصيب يقصدون إيش؟ لا، هو شوف، إن كان المقصود مصيب يعني مصيب ما أراد الله، لا طبعا، وإذا كان مصيب يعني عمل ما يجب عليه. والآن أنت إذا اجتهد المجتهد وتوصل إلى رأي، ما هو فرضه؟ ما الذي يجب عليه؟ أن يأخذ بهذا الرأي ولا لا؟ فمن هذا الوجه يعني يعتبره مصيب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب وإذا أخطأ. طيب، أكمل. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب. لا، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث. من النصارى واحد في قولهم بالتثليث، والمجوس اثنان في قولهم بالأصلين. إيش الأصلين؟ الظلمة والنور للعالم، بالأصلين للعالم، النور والظلمة. والكفار ثلاثة في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة. والملحدين أيضا أربعة في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة إلى غير ذلك. أكمل الآن. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم، هذا يرجح القول الأول أنه ليس كل مجتهد مصيب. نعم، وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. نعم. طيب، أكيد. تم الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.